المتوفى سنة 400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم يوافق اليوم 24 من شهر ربيع، من شهر جماد الثانية عام 44 400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في حواره مع مخالفه الذي يحاوره، قال: أفتوجدنيه بدلالة مما يعرف الناس؟ فقلت نعم، يعني قال مخالفه الذي يناقضه: أفتوجدني، كنا قبل ذلك، فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا، يذكر أن الجاهل ليس من حقه أن يتحدث بالعلم. قال: ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهود، والعدل العمل بالطاعة، والعقل بالشهادة، فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر، وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه، وذكرناها أيضا. ثم وبين، قال بعد ذلك: فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن في علامات العدل. هذا يدل على ما دل عليه ما قبله. وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصل، لا يجوز الإنسان أن يتحدث في دين ولا في العلم إلا إذا كان من أهل العلم. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا الحاكم الذي هو مؤهل للحكم. وأما إنسان غير مؤهل للحكم، إنسان جاهل، إنسان ليس لديه مبادئ العلم، ثم يلقي بنفسه في المسائل العظيمة ويقول أنا اجتهدت، فمن أنت حتى تجتهد؟ واليوم نجد كثيرا من الزنادقة والعلمانيين وأمثالهم يقولون يجب أن نجتهد اجتهادات جديدة في دين الله، فلا يعود، يعني مثلا يقولون موضوع النفقة، موضوع للذكر من حظ الأنثيين في الميراث، موضوع شهادة المرأة كشهادة الرجل، شهادة المرأتين كشهادة الرجل، إلى غير ذلك من هذه المواضيع. يقول هذا كان قديما، الآن تغيرت الأمور، المرأة توظفت وعملت وما إلى ذلك، والمرأة الآن تصبح قاضية وشاهدة عدل، لا شاهدة عدل، ومن ذلك الموضوع تغير ولنا أن نجتهد. من أنتم حتى تجتهدوا هذا الدين؟ ولا اجتهاد مع النص، ولا اجتهاد في المسائل القطعية المجمع عليها، إنما اجتهاد في الظنيات، في الأمور التي اختلفت ظروف وحقيقة. لكن سبحان الله تجد من يرتمي على هذه الأمور ويقفو ما ليس له بعلم. ولا تقفو ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيقفون ما ليس لهم بعلم. وهذه مصيبة عظيمة ابتلي بها الناس، وكذلك ابتلي الناس بالتصور على العلوم الشرعية من قبل المبتدئين. فتجد الشاب المبتدئ الذي ما زال يحبو في العلم يقول أنا أرى وأظن كذا. من أنت حتى ترى وتظن؟ من أنت؟ ماذا درست؟ كيف ترد على الأئمة الكبار؟ وكيف تجعل نفسك في مصاف العلماء الذين امتلأوا إلى مشاشهم بالعلم؟ لكن سبحان الله، الجرأة، الجرأة هذه مصيبة. قال: أفتوجدني بدلالة مما يعرف الناس؟ قال نعم، يعني ما هي علامات الشخص الذي يجوز له أن يجتهد؟ فقلت نعم. قال: وما هي؟ قال: أرأيت الثوب يختلف في عيبه، والرفيق وغيره من السلع، من يريه الحاكم ليقومه؟ قال: لا يريه إلا أهل العلم به، يعني الحاكم القاضي إذا أراد أن يعرف هل الثوب صالح أم لا، هل الثوب فيه عيب أم لا، يذهب إلى البزازين، يذهب إلى الخبراء بالثياب وما إلى ذلك. وأيضا عندما يريد أن يقوم أرضا القاضي، القاضي ليس مختصا، يأتي بالمختصين. وكذلك عندما تكون هناك حوادث ويريدون أن يقوموا الخسائر يأتون بالمختص. فإذا ما من علم من العلوم إلا ويؤتى، أو ما من صنعة من الصناع إلا ويؤتى بالمختص، المختص الذي يفقه ذلك الأمر. قلت لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة، أن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه. هذا واقع. إذن أنت عند القاضي قبل أن يحكم فإنه يرد الأمر إلى أهله. قلت ولا يعرف ذلك غيرهم؟ قال نعم. قلت معرفتهم فيه الاجتهاد بأن يقيس الشيء بعضه ببعض على سوق يومها؟ قال نعم. قلت وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟ قال نعم. قلت فإن قال غيرهم من أهل العقول، نحن سبحان الله، يعني كلام الإمام الشافعي هنا كأنه يتحدث عن واقعنا، شيء عجيب. الإمام الشافعي هنا يتحدث عن قوم يريدون أن يقحموا أنفسهم في العلم الشرعي بحجة أن لهم عقولا، فيقول لهم قال قلت ومعرفتهم فيه الاجتهاد بأن يقيس الشيء بعضا على بعض على سوق يومها؟ قال نعم. قلت وقياس اجتهاد لا إحاطة؟ قال نعم. قلت فإن قال غير من أهل العقول، نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا، أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا، فأنت متعسف. فقال ما لهم جواب غيره، وكفى بهذا جوابا تقوم بالحجة. وهنا الجواب أن يقال إن هذه مسألة ليست كهنوتا، ليس الدين كهنوتا، إنما اختصاص. فإن كنت مختصا ودرست الأصول وقرأت الكتاب وقرأت العربية وفهمت وسائل الاستنباط وقرأت الأصول ثم نظرت في اختلاف الفقهاء ثم اخترت، أما من يرتمي على العلم وليس مؤهلا ولا يعرف العربية ولا يعرف القرآن ولا يعرف السنة ولا يعرف اختلاف الفقهاء ولم يقرأ أصولا ولا علم له بشيء من هذا ثم يقول أنا أجتهد، بأي شيء تجتهد؟ ما هي آلتك؟ فقال قلت ولو قال أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونثبت في الظن سعر اليوم وتأمل ما لم يكن لهم لم يكن ذلك لهم. نعم. قلت فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما قال العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر، يعني أي أن يتوقف عن النظر والفتوى لأنه ليس مؤهلا لذلك. فقال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة نفسها فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه بفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوق. سبحان الله، عن ذكر السوق وما إلى ذلك، إذا نظرتم في الموطأ، نظرتم في كتب الإمام الشافعي ونظرتم في كتب كثير من أئمتنا، تجدون أنهم يعرفون تفاصيل السوق والسلع والحبوب والحيوانات، ولهم معرفة بوقائع الأمور، حتى إن الواحد منهم ليصنف الكتاب الحافل في التاريخ ويحكي فيه دقائق. ولو جئت لكثير من فقهاء اليوم استغرب، يعني مثلا أنا استغرب عندما يمدحون عالما كبيرا بأنه كان لا يفرق بين أصناف الأموال، لا يفرق بين أصناف الأموال؟ هؤلاء أئمتنا كانوا يفرقون في التفاصيل الدقيقة بين الحبوب. الإمام مالك يحكي أنواع الحبوب والاختلاف بينها في الزكوات والربويات وما إلى ذلك. فكيف يمدح الإنسان الفقيه العالم وهو لا يفقه شيئا في السوق ولا يعرف شيئا من واقع الأمة؟ هذا يشكل مشكلة، هذا الانفصام النكد بين فقه الواقع والفقه أدى لكثير من الناس إلى أنهم عظموا مشايخهم وعلماءهم حتى سلموا لهم القيادة في أمور ليس باختصاصهم. تجد العالم يتكلم في جوانب ليس باختصاصه ولا يقال له يا شيخ أنت هذا ليس باختصاصك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلالة قدره ويأتيه الوحي صباح ومساء وذلك قال أنتم أعلم أمور دنياكم، لأنه لم يختص بذلك، لم يختص في تأبير النخل وما لذلك، لم يكن هذا من اهتماماته صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس دليلا على أنه لا يعرف أمورا كثيرة أخرى ولا يعرف مكايد الأعداء ولا يعرف، لكن يسأل أيضا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو إنسان كامل فما بالك بغيره؟ فالعلماء إذا لم يكونوا مختصين في باب من أبواب العلم يقول نحن نصنع، ولا يقال كيف وأنتم تحدثون العلماء وتنقصون قيمتهم. كيف نقص قيمتهم؟ هذا اختصاصه. هل يجب على كل فقير أن يكون محدثا؟ ويجب على كل محدث أن يكون فقيها؟ ويجب على كل مفسر أن يكون فقيها محدثا؟ لا يكون هذا. وحتى داخل الفقه الإسلامي هناك فقهاء، تجد مثلا عطاء بن أبي رباح كان مخصصا في كتاب في أم الحج، سعيد المسيب كان مخصصا في البيوع والمعاملات، كان مخصصا في كذا وكذا. بل حتى في متوننا الفقهية هناك متون اختصت بأمور من أبواب الفقه. مثلا عندما يذكرون مختصر الأخضري اختص في مسائل سجود السهو، يذكرون ابن عاشر اختص في مسألة الحج، الرسالة الصلاة فصلت فيها تفصيلا، البشار مسائل النكاح والطلاق يعني أمور الأسر، وهكذا كل كتاب يعني فصل في مسائل دون غيرها. قال ولو جاز لعالم أي يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا، ثم لعلهم أعذروا بالقول فيه لأنه يأتي من خطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين، يعني فهم معذورون. قال الإمام الشافعي في الرسالة موضحا هذا المعنى ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزا. هذا قال وكان القول، يعني لعله يريد أن يقول لو كان القول غير أهل العلم جائز، لا يجوز لهم أي يتحدث أصلا في هذا. قال أفتوجدني حجة في غير ما وصلت أن العالمين أن يقولوا؟ قلت نعم. يعني هذه حجة أن في غير ما وصفت أن العالمين أن يقولوا، يعني أن العلماء لهم أن يتكلموا. قلت نعم. قال فاذكرها. قلت لم أعلم مخالفا لأن من مضى من سلفنا والقرون بعدها إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة، وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا إن شاء الله تعالى. قال أفتوجدني هذا من سنة؟ قلت نعم. أخبرني عبد العزيز محمد بن أبي عبيد الدراوردي، هذا يعد من تلاميذ الإمام مالك ومن علماء المدينة الدراوردي، يقول عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر ابن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل. طيب. وقال يزيد بن الهاد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عبد الحزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وكان مختصا بأبي هريرة رضي الله عنه، وكان قرشيا زهريا توفي سنة 104. وأبو بكر بن محمد بن عبد الحزم إمام معروف مشهور، قاضم أمير للمدينة، وهو الذي كلفه الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بجمع السنة وما إلى ذلك. والحديث هذا ذكر هذان الحديثان أو هذان إسنادان لحديث واحد، والحديث صحيح، حديث صحيح مشهور معروف. قال الشافعي فقال فأسمعك تروي، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذا الاعتراض من هذا المعترض ولم يجب عنه اكتفاء بجوابه عنه في الرسالة، كأنه يفترض أن من قرأ هذا الكتاب سيقرأ الرسالة أيضا. وملخص إجابة الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة أن الاجتهاد يثاب المرء عليه وإن أخطأ، اجتهاد يثاب المرء عليه وإن أخطأ، فيثاب على الخطأ أجرا واحدا، وليس هذا من الخطأ المعفو، وليس هذا من الخطأ المعفو عنه، لأن المعفو عنه لا ثواب فيه بل يرتفع فيه العقاب فقط، لأن هناك خطأ معفو عنه، أخطأ عفى الله عنك لكن ليس فيه أجر، لكن إنما الخطأ هنا أنه أخطأ الحقيقة التي يطلب باجتهاده، فهو لم يخطئ بالاجتهاد إنما أخطأ في إصابة الحق في المسألة، وإلا فقد أصاب بالاجتهاد فله أجر. لكن الذي أصاب بالاجتهاد وأصاب في مسألة له أجر، فإذا أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد الذي كلف به وأجر إصابته. واضح؟ صارت واضحة. باب حكاية قول من رد خبر الخاصة. رد خبر الخاصة يعني أنه رد خبر الواحد أو رد خبر فئة قليلة حيثهم لم يعم، هذا الذي فهمت من هذا النص من هذا التبويب. قال أخبرنا الربيع يعني الراوي عن الربيع قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم للأمة، ورأوا ما حكيت مما احتجت إلي به على من رد على من رد الخبر حجة يثبتونها ويضيقون على كل أحد أن يخالفها. إذن هو الآن رحمه الله يثبت خبر الواحد أو خبر الآحاد كما فعل الإمام البخاري بعد ذلك في تثبيت خبر الواحد، وكما فعل غير واحد من العلماء، فهو يريد أن يقول إن الحديث إذا صح مخرجه وصح إسناده واتصل نأخذ به ولو كان خبر واحد أو خاصة أو ما إلى ذلك، ولا نضرب له الأمثال. وهو بهذا يرد على أهل الرأي الذين يشترطون شروطا للأخذ بحديث الواحد، أن لا يكون مما تعم به البلوى، وأن يكون راويه فقيها، وأن لا يخالف كذا، يعني بعض الشروط التي يذكرونها. ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين متفرقين بما لا أحفظ أن أحكي كلام المنفرد عنهم وكلام الجماعة، ولا ما أجبت به كلا، ولا أنه قيل لي، وقد جهدت على تقصي كل ما احتجوا به، فأثبتت أشياء قد قلتها ولمن قلتها منهم، وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم، وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. وهذا يدل على أن الإمام الشافعي إنسان متحرر جدا. انظر كيف أنه لم يتجرأ على حكاية ما لم يحفظ من أقوال الناس. قال: فكانت جملة قولهم أن قالوا لا يسع أحدا من الحكام ولا من المفتيين أو المفتيين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة. وكلمة الإحاطة هنا يقصد بها اتساع النظر والأخبار والروايات وما إلى ذلك. هذه كلمة أكررها أكثر من مرة. والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن ويشهد به على الله، يشهد به على الله. وهذا استحيل، هل يمكن لأحد أن يحيط بأمر بهذا الشكل؟ هذا لا يمكن. ولو جئنا نسد هذا الباب لما استطاع قاض أن يقضي ولا مفتي أن يفتي ولا شخص أن يتحدث إلا إذا كان الأمر في مسألة واضحة في المعالم. مع ذلك يقول أقول هذا القول وأستغفر الله. لا يعرف الإنسان تفاصيل الأمر، هل ذلك الحديث يدل على الإحاطة أم يدل على مجرد النظر؟ ويستحيل للإنسان أن يحيط بكل الأشياء، يستحيل في كل مسألة أن تحلف على أن الله عز وجل مثلا حرمها أو كذا، إلا إذا كان النص صريحا لا شك فيه. قال: وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليهما. إذا الكتاب والسنة المجمع عليهما هما اللذان يفيدان القطع بأن الشيء الفلاني هذا حكمه. المسألة استنبطت استنباطا ليس من نص صريح، كيف يقال إن فيها إنك قد أحطت بالموضوع وجزمت بالنتيجة؟ لا يمكن. وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا فيه فالحكم كله واحد، يلزمنا أن لا نقبل من بعضهم إلا ما قلنا. مثل أن الظهر أربع، لأن ذلك الذي لا ينازع فيه ولا دافع له من المسلمين ولا ينفع أحدا يشك فيه. طيب، قلت قلت له: لست أحسبه يخفى عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة. قال: وكيف؟ قلت: علم العامة على ما وصفت، ولا تلقى أحد من المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد منها أحد شيئا على أحد. يعني لا يمكنك أن تجد مسلما يشك في تحريم الخنزير أو يشك في تحريم الخمر إلا ما كان من هؤلاء الزنادقة المعاصرين. وإلا في الأصل أن المسلمين أن الخمر حرام بالإسلام وأن الخنزير حرام، وأنه لا يجوز أن تنكح أختك وأمك وخالتك وعمتك، وأن مسائل بديهيات الدين إما لا يقطع على مسلم كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها. وعلم الخاصة علم السالكين والتابعين من بعدهم إلى من لقي. العلم الخاصة هو العلم الذي يختص به العلماء، تفاصيل نواقض بعض النواقض واختلاف فيها وما إلى ذلك بين العلماء، ومثل دقائق المعاملات الشرعية وإلى ذلك يتأولون فيه ولم يذهبوا إلى القياس. فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطئ عنده، وكذلك هو عند من خالفه. وليس هكذا المنزلة الأولى. وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطئ القياس، لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا يشك كله على الله كما زعمت. فذكرت أشياء تلزم عندي سوى أنا، يعني كأنه طول الكلام عن بقية الأمور. نعم. فقال بعض من حضره، كأن المجلس كان فيه علماء وآخرون ومجلس فيه علماء والفضل كذا، لا المسألة في هذا، وعندنا أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه، ولا يدخل عليه كله، ولا يدخل عليه كله. قال فأنا أحدث لك غير ما قال. قلت فاذكر. قال العلم بوجوه، من ما نقلته عامة عن عام. العلم وجوه، من ما نقلته عامة عن عام. علم هذا مستفيض، أشهد به على الله وعلى رسوله، مثل جمل الفرائض، الصلوات الخمس، صوم رمضان، حج إلى بيت الله الحرام، إلى آخر هذه الأمور. قلت هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد، لا أحد من المسلمين ينازع بهذا. سبحان الله، حتى بين أهل البدع تجدهم جميعا متفقين على هذا الأمر، كل المسلمين يتجهون لقبلة واحدة، كلهم يصلون خمس صلوات في اليوم والليلة، كلهم يصومون رمضان، كلهم يزكون إلى آخر الآية. قال ومنها كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه، فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى باطل أبدا وإن احتمله إلا بإجماع من الناس، إجماع من الناس. فإذا تفرقوا فيه فهو على ظاهره، فإذا تفرقوا فهو على ظاهره. وهذا كلام طيب، على أنك لا يجوز لك أن تتأول نصا صريحا. الظاهر النص لا يتأول، النص لا يتأول، ومن تأول نصا يوشك أن يكون عابتا باللغة العربية وبمعاني كثيرة لا يسمح. والظاهر لا يتأول إلا إذا كانت هناك قرينة يمكنك أن تتأول. ولذلك فإن أهل السنة شنعوا على أهل البدع لما تأولوا آيات الصفات، لأنهم يقولون من أباح لكم أن تتأولوا نصا صريحا فغيركم يوشك أن يتأول بقية النصوص. وواقع الآن، الآن يأتيك الشخص العلماني مثلا فتأتيه بنصوص شرعية، حجاب مثلا لا وكذا، وذاك في زمان لم يكن الرجال يعني يحترمون أنفسهم، اليوم المرأة المحترمة والرجل، كلام فارغ طبعا، وبهذا يسقطون النص وتوسعوا ومزقوا مقاصد الشريعة وبها ردوا النصوص. وهكذا ما من ضال من الضالين إلا ويمكنه أن يرد النصوص الصريحة والواضحة بحجة من الحجج. فإذا فتحنا هذا الباب من غير ضابط شرعي فإننا نفتح الباب للاستغناء عن الكتاب والسنة. ما الفائدة من الكتاب؟ أنت تتحكم فيه، لا هو يتحكم فيك. هذا هو السبب الأساسي الذي جعل أئمة السنة رحمهم الله يشنعون على الذين يتأولون النصوص في العقائد. ثم الذي يتأول في أسماء الصفات كيف يحتج على الذي في بقية الأبواب؟ يعني هناك من أهل البدع والضلال من تأول نصوص الميزان، ميزان لو كفتان، هذا فقط رمز للعدل. وتأول آخرون الصراط، كيف الصراط أحد من كذا والدقم، كيف لا يمكن أن يمشي عليه الإنسان إذا تأولوه بالطريق أو بطريق للجنة يوم. وتأول آخرون نصوص وهكذا، فما من إنسان ضال إلا ويكون يتأول ويل هذا إن ضلته الكلام لن يبقى لك أي شيء. وبالمناسبة فإن الذي يتأول كلام الله سبحانه وتعالى هو نفسه لا يقبل تأويل كلامه هو. يعني مثلا لو أنك إنسان، لو أنك تقود السيارة فخرقت الضوء الأحمر فأوقفك الشرطي وقال لك أنت عندك مخالفة، قلت لك قال خرقت الضوء الأحمر، فقال هم لم يقولوا يجب علينا أن نقف بالضوء الأحمر، إنما قالوا في حالة ما إذا كانت السيارة كثيرة فعندئذ يجب أن تقف حتى تمر السيارة الأخرى، أما إذا كانت الطريق فارغة فيجوز أن أمشي. فقيل له ومن أين أتيت بهذا التأويل؟ قال وهكذا من ناحية العقلية، هل يقبل هذا منه؟ هل ترون هذا مقبولا منه؟ هل الشرطي يقبل هذا منه؟ يقبل. خرقت القانون. أصلا الشرطي لا يناقش بهذه المسائل، عنده نصوص اتبعها ولا يناقشها. فلماذا يأتي المسلم ويناقش نصوص رب الجلال سبحانه وتعالى ويردها؟ ومن فتح الباب في أي باب من أبواب القرآن والسنة لمناقشة لتأويل النصوص وعدم الأخذ بظواهرها فلا حجة له أمام غيره الذين يريدون أن يتأول كل النصوص. ولذلك تجد العلمانيين اليوم وأشباههم ينصرون بعض الأقاويل، يعني مثلا يقولون العقيدة الأشعرية وكذا، طيب ماذا تأخذ من العقيدة الأشعرية؟ يقول التأويل. لكن العقيدة الأشعرية تكفر من لا يحكم بالشرع، العقيدة الأشعرية تكفر يكفر من يوالي أعداء الله، العقيدة لا خلاف بينهم في هذه المسائل. يعني لماذا لا تأخذ بهذه الأمور؟ العقيدة الأشعرية يقول إن الكفار لا يدخل الجنة، وإن من مات على غير التوحيد فإنه مخلد في النار، لماذا لا تأخذون بهذه الأقاويل أيضا؟ إذن يأخذون من أشياء فقط التأويل فيعممونه على سائر نصوص الدين، ويأخذون من كلام العلماء مقاصد الشريعة حتى يلغوا الشريعة. وهذا ما يقول الإمام مالك، نعم نحن مالكية، طيب ما هي مالكية؟ قال نأخذ بمقاصد الشريعة. سبحان الله، ولماذا لا تأخذ مسد الذرائع أيضا؟ تأخذ مقاصد الشريعة تأخذ مسد الذرائع؟ هم عابثون حقيقة في واقع الأمر. لكن طبعا العلماء القدامى ليسوا من هذا الجنس، لكن النقاش الذي كان بين العلماء القدامى هو أنكم إن فتحتم هذا الباب طرقتم الزنادقة للشريعة، وهذا هو الواقع الآن. بمعنى أنكم وإن لم تقصدوا طبعا، يعني لو أتينا بمعتزين اليوم هل يقبلوا رد نصوص الكتاب والسنة؟ هل يقبل رد الشريعة؟ أبدا. المعتزلية يعظم الشريعة ويعظم كتاب الله، حتى إنهم ألفوا كتبا، كالقاضي عبد الجبار ألف كتابا عظيما في تثبيت دلائل الشريعة وتثبيت حجية القرآن والرد على الزنادقة، كذلك فعل غير واحد منهم. إذن النقاش معهم ليس نقاش مع زنديق لا يؤمن بالله باليوم الآخر أبدا، إنما الذي حدث أنهم فتحوا هذا الباب. يعني شيء بشيء يذكر حتى يعني نستفيد، حتى يكون كلامنا ليس كلاما في الخيال، حتى لا نكون ممن كذلك. عندما يدرس العقيدة لا، عندما أتحدث عن موضوع خلق القرآن وأن القرآن كلام الله حقيقة، إنما أحب أن نطبق ذلك على الواقع، لأن العلمانيين والزنادقة اليوم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله. لكن طبعا هذا القول الذي يقولونه لا يخطر على بال المعتزلي مثلا أو الأشعري أو ما تريدي أو ما يذهك أبدا. يقولون الله بأن هذا القرآن كلام الله، يقولون الكلام مخلوق، لكن هو كلام الله. لكن هؤلاء يقولون مخلوق وليس كلام الله أصلا، القرآن كله بالنسبة إليهم موضوع يعني عبثي، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقل، من اخترعه الحقيقة الذي نعاني من هؤلاء اليوم أنهم أصلا لا يؤمنون لا بالله ولا بكلامه ولا برسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب قال ومنهم اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قالهم للاجتماع عليه. قال ومنها كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه، فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه، لا يصرف إلى باطن أبدا ويحتمل إلا بإجماع من الناس عليه. يعني يريد أن الاحتمال إذا كان ضعيفا لا يلتفت إليه إلا بقرينه، فإذا تفرقوا فهو على الظاهر، إذا اختلف العلماء القدامى فيه فنحن على الظاهر حتى يأتي ما يردنا عن الظواهر. بالمناسبة ولذلك قيل إن المذهب الظاهري هو مذهب شافعي متطرف. الشافعي وحقيقة ليس فقط مذهب الشافعي، الشافعي هو ممثل لأهل الحديث، إذ لم نقل إن الشافعية هو إمام أهل الحديث. كان الحال على مذهبين، مذهب الرأي أو مذهب الكوفيين ومذهب الحجازيين، مذهب أهل المدينة ومذهب أهل الكوفة. وكان الإمام مالك رحمه الله يأخذ بما أجمع عليه علماء المدينة أو بما ذهب إليه أغالبهم وعامتهم. فإذن هو مذهب أهل المدينة، وهو يتأول بأن المدينة هي موطن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة والخلفاء الراشدين، إذن إذا كان رأيهم فهو الدين. الإمام أبو حنيفة ومن معه من أهل الكوفة رأوا أن الكوفة نزل فيها خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها علي رضي الله عنه الذي يدور مع الحق، وكان معه عبد الله بن مسعود. فإذا هذا يدل على أن الكوفة موطن العلم، موطن الرأي، موطن كذا، فأخذوا بمذهب أهل الكوفة. الشافعي رحمه الله درس المذهبين، مذهب المدينة، ثم ذهب إلى العراق فدرس على تلاميذ الإمام أبي حنيفة محمد حسن الشيباني مذهب أهل الكوفة، فخرج من نتيجة أن الدين لا علاقة له بالمدن، الدين يدور مع السنة كيفما دارت، مع الكتاب والسنة. فلذلك قال بعدما صنف الرسالة: سميت ناصر الحديث في العراق. لماذا؟ لأنه نصر الحديث ودار معه حيثما دار، فلذلك كان ممثل أهل الحديث. ولذلك مذهبه ومذهب الإمام أحمد هو مذهب أهل الحديث. ولذلك سبحان الله كان المتظاهر بالسنة في ذلك الزمان ينصر اعتقاد أحمد رحمه الله، على أساس أنه تكلم كثيرا في تفاصيل العقيدة وابتلي، ولم يتكلم الإمام الشافعي مثله لأنه لم يبتلى بالعقائد ولم تكن الفتن قد ظهرت في زمانه، بل هل إمام مالك رحمه الله كلامه قليل. وبالمقابل يتظاهر بمذهب الشافعي لأن الشافعي تكلم كثيرا في الفقه وكان فقيها ضليعا، فكان المتقدمون هكذا: شافعية حنبلية في العقيدة إن صح التعبير، وإلا هم يدرون مع السنة وليس لا ينتسبون إلى شخص بعينه. فلذلك عندما يذكرون مذاهب المحدثين يقولون هم يعني يتبعون أحمد أحمد والشافعية وكذا، على أساس أن هذين الإمامين هما اللذان دارا مع الحديث حيثما دار. طيب أبو الإمام مالك ما قولك فيه؟ نعم، إمام مالك كان يقال عن مذهب أهل الحجاز إنه مذهب الحديث، لكن الإمام مالك رحمه الله اختص بأهل المدينة وكان يجاهر بعمل أهل المدينة. طيب وهل مالك رحمه الله منفرد في ذلك؟ بل مالك رحمه الله يوافقه الشافعي وأحمد في بعض المراحل، إنما مالك رحمه الله ومن معه تجاوزوا العمل القديم. ما هو العمل القديم؟ العمل القديم هو الذي كان قبل وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالعمل إلى عهد عثمان رضي الله عنه كان الصحابة مجتمعين في المدينة وكان الناس متفقين، فكان عمل أهل المدينة فعلا حجة لأن فيه كبار الصحابة ولأن فيه فضلاء وعظماءهم. لكن بعد وفاة عثمان رضي الله عنه تفرق الصحابة، علي رضي الله عنه ذهب إلى الكوفة وجماعة ذهبوا إلى الشام وإلى مصر وغيرها، فالعمل بعد ذلك تفرق ولم يعد حجة لا يمكنك أن تحتج به، خاصة وبعد وفاة معاوية ثم يزيد وقيام أهل الحرة فرغت المدينة وشرد أهلها وحدث فتن. فلا يمكنك أن تقول إن الذي كان زمن مالك رحمه الله هو الذي كان مستمرا إلى زمن رسول الله. وهذا ما يفسر أن بعض الأمور التي اتفق عليها أن زمن مالك رحمه الله لا نجد فيها حديث كثيرة، ومن الصعب أن تقول إن استمرت كذلك من زمن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يأخذ بها إلا طائفة قليلة من أهل المدينة دون بقية المسلمين، هذا لا يمكن. في التسليمة الواحدة مثلا وكترك البسملة تماما في قراءة في الصلاة إلى غير ذلك من الأمور، هذه المسائل يعني. ولذلك حتى أصحاب الإمام مالك اختلفوا في حدود عمل أهل المدينة. بذلك الشيء بشيء يذكر، أنا فقط جرى الكلام إلى هذا. وإلا الإمام مالك رحمه الله كان إمام أهل السنة في زمانه بلا شك ولا ريب، هذا لا نشك فيه. لكن الإمام الشافعي رحمه الله توسع ولو نقاش أيضا في بعض المسائل، وتارة يصيبه هو وتارة يصيبه إمام مالك وتارة يصيبه أحمد تلميذه وهكذا. رحمه الله جميعا كلهم أئمة، وكما قال البصيري: وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الدين. طيب قال: قلت فصف لي ما بعده. قال: ومنها علم الخاصة. ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط، يعني يكون الإسناد صحيحا، أي يكون الإسناد صحيحا. ثم آخر هذا القياس، ويقاس منه الشيء بالشيء حتى يكون مبتداه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء، فيكون في معنى الأصل أو فيكون في معنى الأصل، كلاهما صحيح. ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت منها من سبيل العلم، والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها. والإجماع حجة على كل شيء، لأنه لا يمكن فيه الخطأ، لا يمكن فيه الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إجماع أمتي اتفاق أمتي رحمة، فالإجماع حجة. قلت أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت. فرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عمن قبلها الاجتماع عليه، أتعرفه فتصفه، أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام، أو تعرف، يعني هو سؤال استنكاري، أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام، أهم كما قلت في جمل الفرائض أولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم؟ يعني أن الذين ينقلون جمل الفرائض وهي من علم ما علم بالضرورة من الدين هم كل المسلمين، علم من الدين بالضرورة هم قول جميع المسلمين، أينما ذهبت في أرض الله تجد مسلم يقول هذا القول، إلا من نشأ في بادية بعيدة أو في صحراء أو يدري شيئا، عالم وغير عالم ينقلون نقلا عاما لا يشك فيها أحد منهم، هذا مما لا شك فيه. ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله النظر أربع، أم هو وجه غير هذا؟ هل يوجد مسلم في أرض الله في كل الكرة الأرضية يشك أن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث؟ لا يوجد. قال: بل هو وجه غير هذا. فصف. قال: هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه، لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه. فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له، وإذا تفرقوا لم يقم بهم على أحد حجة، وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه. فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم إن كانوا مجتمعين من جهة، علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة، فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن، وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر، لاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم. وهذا أصل يقوله الأصوليون، أن الإجماع هو عن دليل، وأننا إذا لم نجد الدليل فلا يعني عدم وجوده. إذا إجماع العلماء دائما يكون عن دليل قد نعلمه أو قد لا نعلمه، وسواء إذا تفرق حكوا خبرا بما يوافق بعضه أو لم يحكوه، لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله، فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه، فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط. فالحديث إذا اختلف فيه العلماء فهو ظني الدلالة ليس قطعي الدلالة. قال: فقلت له: هذا تجويز إبطال الأخبار وإثبات الإجماع، لأنك وإثبات الإجماع لأنك زعمت أن إجماعه حجة كان في خبر أو لم يكن فيه، وأن افتراقه غير حجة كان في خبر أو لم يكن فيه. وقلت له: ومن أهل العلم الذين أجمعوا إذا أجمعوا قامت بإجماع الحجة؟ من هو العالم الذي إذا أجمع قامت به الحجة؟ قال: هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها، رضوا قوله وقبلوا حكمه. قلت: فمثل الفقهاء الذين أجمعوا إذا أجمعوا كانوا حجة، أرأيت إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم، أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قول حجة؟ والإمام الشافعي رحمه الله يعني كلامه أن الإجماع هو من أجمع هو يعني يضيق الإجماع، الإمام الشافعي يضيق الإجماع حتى أن يقال إن الإجماع عنده هو ما علم من الدين بالضرورة أو ما قارب ذلك. قلت: أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله يكون التسعة أن يقولوا؟ قال: وإن قلت نعم، وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول؟ قال: فإن قلت لا. قلت: فأي شيء قلت فيه كان متناقضا؟ قال: فدع هذا. قلت: فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصف، أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبلوا من الفقهاء حتى يجتمعوا هم معهم أم خارجون من ذلك؟ شيخ أحمد شاكر رحمه الله يكتب في الحاشية: هذه المناظرة الآتية أقوى ما قرأته في نقض الإجماع الذي يدعي كثير من الفقهاء في علم الخاصة وفي المسائل الفرعية التي لم يرد فيها نص صريح ولم تكن مما يعلم من الدين بالضرورة، فلله در الشافعي رحمه الله ورضي عنه. كأن الشافعي رحمه الله يقول إن إجماع لا يكون إلا بأمر مقطوع فيه، وإلا غير ذلك فلا يمكن أن تحكيه إجماع. الله أعلم، يعني هذا الذي ظهر من كلامه، وقد يظهر للبعض أنه ينكر حجية الإجماع، لكنه ليس كذلك، لا ينكر حجية الإجماع، إنما ينكر الإجماع الظني، يبقى عنده ظنيا. طيب ننهي هذه الفقرة ثم نقف إن شاء الله. قلت: فقد وجدت أهل الكلام. طيب، قال: فإن قلت إنهم داخلون فيه، قلت: فإن شئت فقل. قال: فقد قله. يلا أنا قلته. قال: فما تقول في المسح على الخفين؟ قال: فإن قلت لا يمسح أحد، لأني إذا اختلفوا في شيء رددت إلى الأصل، والأصل في الوضوء، وكذلك تقول في كل شيء. قال: نعم. قلت: فما تقول في الزائد الثيب، أترجمه؟ قال: نعم. قلت: كيف ترجمه وممن نص بعض الفقهاء؟ بعض الناس علماء ألا رجم على زان. عجيب، يعني هناك من العلماء من ينكر الرجم؟ كيف هذا؟ حقيقة هذا قول عجيب، لقول الله تعالى: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل لأن دمه محرم حتى يجتمع على تحليله؟ ومن قال هذا القول يحتج بأنه زاني داخل في هذه الآية وأن يجلد 100؟ قال: إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة. قلت: أجل. قال: فلا أعطيك هذا، وأجيبك في غيري فيه غير الجواب الأول. سبحان الله، كأن الإمام الشافعي تراجع، كأنه بعد أن قرر أن المسألة إذا حصل فيها اختلاف نرجع إلى الأصل تراجع. دعنا ننظر. قال: لا أنظر إلى قليل من المفتيين وأنظر إلى الأكثر. قلت: أتصف قليلا لي لا تنظر إليهم، أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟ قال: ما أستطيع أن أحدهم، ولكن الأكثر. إذن هو مع الأكثرية وإن لم تكن إجماعا لكنها الأكثر. قلت: أفعشرة أكثر من تسعة؟ قال: هؤلاء متقاربون. قلت: فحدهم بما شئت. قال: ما أقدر أن أحدهم. قلنا: فكأنك أردت أن تجعل هذا القول منطلقا غير محدود، فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت عليه الأكثر، وإذا أردت رد قول قلت هل أفترضى من غيرك مثل هذا الجواب؟ رأيت حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت من التفرق. كأن الشافعي والله يقول: أرأيت عاقبة قولك حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت فيه من التفرق؟ يعني هذا الذي يريد أن يقوله لهذا المناظر. أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر، فقال ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة، أليس قد شهدت السنة بالصواب للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ؟ قال: فإن قلت بلى قلت، فقال: الأربعة في قول غيره، فاتفق اثنان من الستة ما وخالفهم أربعة. قال آخره: آخذ بقول الستة. قلت: فتدع قول المصيبين بالاثنين وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين، وقد أمكن عليهم مرة، وأنت تنكر قول ما أمكن فيه الخطأ، وهذا قول متناقض. يقول: أمكن الخطأ على الأربعة الأولين مرة، أخذي بقول الستة دونهم، وإذا أمكن عليهم الخطأ فلا يرفع إمكانه عنهم موافقة الاثنين لهم في قول آخر، فقولهم الآخر مع الاثنين الآخرين لا يرتفع عن احتمال الخطأ، إن الإجماع يجب أن يكون قطعيا لا يحتمل فيه الخطأ. نقف هنا، المناظرة لا زالت لكن الوقت ذهبنا، والإمام الشافعي هنا لا زال يناقش هذا المخالف في حجية الإجماع وما مدى حجيته، وهل الأمر يحتاج إلى إجماع قطعي أم أنه قول الجمهور. ننظر إن شاء الله، نكمل هذا في المجلس القادم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، جزاكم الله خيرا.